بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في كتاب الصيام من مسند أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وصلنا للباب 11 وهو في تعجيل الإفطار. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في تعجيل الإفطار. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. وفي هذا إن هذا مؤشر إلى مستوى الدين في الأمة، هذا مؤشر ظاهر على مستوى الدين في الأمة. فما دام الناس متمسكين بالسنن، أولا يعلمونها لم تختفي، والأمر الثاني يعملون بها، يعلمون أن السنة هي تعجيل الفطر ويعملون بذلك. ما دام الناس في هذه السنن الظاهرة يفعلون هذا، فهم لا يزالون بخير، أي لا يزال الدين ظاهر. وفي هذا الحظ على اتباع السنة هذه وتعجيل الفطر، وأن هذا فرق ما بين أيضا وبين أهل الكتاب. فإن اليهود في دينهم إذا صاموا لا يفطرون إلا بليل إذا اشتبكت النجوم، وقلدهم في ذلك الروافض وأهل الرأي وغيرهم. لكن أهل السنة يعجلون الفطر، أول ما تغرب الشمس يفطرون كما سيأتي في الحديث اللي بعده. نعم. حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت. نعم، فقد أفطرت. التشكيلات اللي التشكيلات اللي هنا خطأ، العلامات هذه، أو فقد أفطر الصائم في اللفظ المشهور. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا ثلاث علامات، والعلامات الثلاث هذه كلها متقاربة. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من ها هنا، وأشار إلى جهة المشرق، فإنك حتى لو ما رأيت غياب الشمس، إذا رأيت في جهة المشرق ترى الليل، ترى الظلمة قد بدأت، كما أنك في الفجر ترى الفجر. هذا علامة إقبال الليل حتى لو لم ترى الشمس. والعلامة الثانية إدبار النهار، لأن النهار يذهب منها هنا والليل يطرد، كلهم في فلك يسبحون. وقال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فهي كأن سلخ الذبيحة، كأنك تسحب الجلد هكذا إلين يخرج النهار، في الليل يطرد النهار. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا من جهة الغرب، وغابت الشمس يعني غاب القرص عن الأفق، بحيث أنه على مستوى الأفق القرص قد غاب، وما حال بيننا وبينه لا سحاب ولا جبل ولا شيء، ونحن ما نتكلف، ما نقول لا يمكن ولا يمكن. فقد أفطر الصائم، قد أفطر الصائم أي فقد حان وقت فطره. لأن بعض الناس قال: فقد أفطر الصائم وإن لم يطعم شيئا، يرون أن هذا فطر إجباري، أن إذا غابت الشمس أفطر الصائم. والصواب لا، أن المراد فقد أفطر الصائم يعني فقد حان وقت الفطر، مثل قولهم لابن أم مكتوم: أصبحت، أي طلع الصبح. ومن العجب أن تجد بعض الناس في سفر والأرض مبسوطة قدامه، ويرى إقبال الليل، ويرى إدبار النهار، ويرى قرص الشمس وقد اختفى، ومع ذلك يذهب ينظر في الساعة ولا يشغل الراديو ويتأكد. إنما التقاويم والساعات والإذاعات إنما هي فقط لأجل أن الناس ما عاد يتيسر لهم العلامات الشرعية. أما إذا تيسر لهم خلاص، لا تشك في دينك، ولا يكون عندك اعتماد على الإذاعة وعلى الساعة وعلى التقويم إذا كان تيسر الأصل، لأن هذه فرع ليست بأصل. فإذا كنت في أرض مبسطة وما في سحاب وأنت مسافر والشمس ترى القرص ترى قرص الشمس يام اختفى وغاب، وترى الليل يام أقبل ونهار يام أدبر، وش عاد ينفعك الساعة ولا الإذاعة؟ أفطر أفطر وتوكل على الله. وفي بعض الأحاديث إن إن إن بعض الصحابة قال لو صعدنا الجبل يمكن نرى الشمس، وأحاديث كثيرة وأثار لعل يمر بعضها. نعم. باب ما يستحب الإفطار عليه. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن حفصة عن الرباب الضبية عن عمها سلمان ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإن الماء طهور. نعم، إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، وفي اللفظ الآخر على رطب ثم تمر ثم ماء، فإن الماء طهور، طهور لروحه ولجسده ولبطنه. وما في داعي نذكر كلام الأطباء، وأن هذا من أنفع الأشياء وأخفها على البطن، الرطب ويرفع مستوى السكر، يرفع الطاقة ويذهب التعب، أو التمر أو الماء، كل واحد له فائدة تختلف عن آخر، لكن هذه السنة إن تيسر، وما تيسر على المتيسر. نعم. باب الفضل لمن فطر صائما. أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم، أجر الصائم كامل، ومن فطره يعطيه الله مثل أجر الصائم، وهذا فضل عظيم. ولكن من فطر صائما ليس من فك ريقه كما يفهم بعض العامة اليوم، بعض العوام عندنا اليوم يحرص على أن التمرة الأولى اللي يأكلها الصائم تكون من عنده والباقي ما عليه منه، ولذلك يحرصون، هذا ليس بصحيح. من فطر صائما من أطعمه، من عشاه، من أشبعه، هو اللي فطره، حتى لو كانت التمرة الأولى أو الجرعة الأولى ليست منك، ما يهمك هذا. هذا بعض الناس عندهم سبحان الله جهل وحمق، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. مثل بعضهم إذا بني مسجد يحرص على البلوك الأول والقاعدة تكون مني وما أدري وش، الله ما يناله لا بلوك ولا اسمنت ولا حديد، يناله التقوى منكم. كذلك من فطر صائما، وقد نبه على هذا بعض العلماء منه ابن تيمية قال من فطر صائما من أشبعه كتب له مثل أجره، أما فكة الريق هذه تحصل إن كان هو نفسه وإلا حتى لو واحد سابقه ولا شيء ما يضر هذا، لأن الله يعلم من اللي فطره، الله سبحانه وتعالى يعلم من اللي فطره، من اللي أطعمه، من اللي أشبعه. نعم. باب النهي عن الوصال في الصوم. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال مرتين. قالوا فإنك تواصل؟ قال إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. نعم، كذلك هذا مثل ما تقدم بالأمس، أولا فيه أن الشريعة هذه سمحة وحنيفية سمحة في الشرائع، أن ما فيها تشديد ولا فيها تعذيب الجسد، وليست مثل أديان اليهود والهندوس وأمثالهم يواصلون بالأيام والليالي. لا، شريعتنا هذه شريعة سمحة، ففيه الفرق بيننا وبين غيرنا، وفيه عدم الإجحاف على الجسد كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو ولأبي الدرداء إن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولربك عليك حقا، أعطي كل ذي حق حقه. ما أحسن الاعتدال، أهل الجنة مشيهم باعتدال، وشر السير الحق حقه، تقول العرب شر السير الحق حقه، معنى اللي يجهد نفسه يجهد دابة ثم ينقطع، يقول كلم بت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، اللي هكذا يجيه طفرات ينقطع، أما أحسن العمل أدومه وإن قل. فلذلك حذرهم عليه الصلاة والسلام من الوصال، ومعنى الوصال أن يواصل، يبيت صائما ويصبح صائما. ورخص لهم في الحديث اللي بعده إلى السحر إن كان ولا بد، ولا بد ليس هو الأصل، إن كان ولا بد آخر حد السحر، بحيث لا يمر عليها 24 ساعة إلا وقد أفطر وطعم فيها، وهذا حد الجسم وحد العين، العين أيضا تنقه. قال لعبد الله بن عمر لما كان يصوم كل يوم قال إنك إذا فعلت ذلك نقهت عينك، يعني غار ماؤها وضعفت، وضعف جسدك وضعف صوتك، والله ما أريد منك هذا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الصيام صيام داود عليه السلام، يصوم يوم ويفطر يوم، ومع ذلك كان لا يفر إذا لاقى داود ذا الأيد ذا القوة، أعطاه الله قوة بحيث أنه يصوم يوم ويفطر يوم، والصيام ما يضعف عن الجهاد، ما يضعف عن القرآن، ما يضعف عن الصلاة. أما اللي يصوم يوم ويفطر يوم وضعيف عن القيام بالملة وعن الدعوة إلى الله وعن الصلاة وعن القرآن، لا يسوي كذا، يصوم يوم يوم ويفطر يومين، يصوم يوم يفطر ثلاث أيام، يصوم يوم في الأسبوع، يصوم ثلاث أيام في الشهر، يكون فقيه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يصوم صيام تطوع مقتصد، فقيل له إنك لست كأصحابك، يعني صيامك أقل منهم، فقال الصيام يضعفني عن القرآن، لأن عبد الله بن مسعود كان جسده ضعيف، ولذلك ضحكوا من دقة ساقيه رضي الله عنه، فقال الصيام يضعفني عن القرآن، والقرآن أحب إلي. هذا رجل فقيه يقول أنا أبغى تدبر القرآن، أبغى أصلي، أبغى كذا، والصيام يضعفني، فلذلك اختار. الحمد لله العبادات كلها صور تؤدي إلى حقيقة واحدة، وهي طاعة الله ورضاه وذكره. فليس المراد الوقوف عند صورة العبادة، المراد اختيار الأشياء اللي تقربك إلى الله. نعم. حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، قيل إنك تفعل ذاك، قال إني لست كأحدكم، إني أطعم وأسقى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل، ولكن هذا أمر يخصه، ولذلك قالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال أنا لست كهيئتكم، لست كأحدكم، أنا أبيت أطعم وأسقى. ومعنى أطعم وأسقى هنا إنه بلغ مرتبة عليه الصلاة والسلام من التعلق بربه ودوام ذكره، بحيث أنه ينسى الطعام والشراب، وهذا أمر معروف، لكن ما أحد يبلغ مرتبة النبوة. إن الإنسان أحيانا إذا لهج بذكر شيء وفرح به واشتغل به ما عاد ينتبه للطعام والشراب، ولا عاد حتى يؤثر فيه ولا عاد يضره. ويذكرون البيت المشهور اللي يقول لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزادي، أو تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزادي. فهذا معنى أني لست كهيئتكم، أن عليه الصلاة والسلام بلغ مرتبة في النبوة وذكر الله ومحبته والاشتغال به، بحيث أنه الطعام ما عاد يذكره ولا عاد يؤثر فيه نقصه، لكن لست كأحدكم، ما في أحد يصل المرتبة هذه، فلذلك أنتم لا تواصلوا ولا تحتجوا بوصاله عليه الصلاة والسلام، لأن له أمر يخصه. أما لو قيل أنه يطعم ويسقى حقيقة ما صار وصال. لو كان بعض الناس يقول أنه يطعم ويسقى حقيقة، يعني يطعم ربه ويسقيه مثل ما أطعم مريم عليه السلام، كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. لا، لو كان هذا المراد ما صار وصال، المراد أنه مواصل في الظاهر، وفي الباطن هو مشتغل بربه، هذا معنى. نعم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم يريد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال إني أبيت لي مطعم يطعمني ويسقيني. هذا هو الأصل، الأصل هو النهي، لكن أحيانا نادرة قد يضطر الإنسان إلى الوصال، وقد فعل الإمام أحمد رحمه الله، فإنه لما أكرمه المتوكل وطلبه من بغداد إلى العسكر إلى سامراء وأراد إكرامه، وكان المتوكل يعني مندفع في هذا الشيء، ولكن أموالهم خلط فيها أشياء أخذها عن أهله وعن أجداده، فيها ظلم وفيها غصب لحق الناس. والإمام أحمد رحمه الله من يوم ظهره حافظ فمه، حافظ مطعمه، ما يدخل جوفه شيء، معروف شدته في الورع، والآن ابتلي الآن عند الخليفة ويضعون له المواد اللي ما لها حد ولا يرى آخرها بعد الفتنة والضرب والسجن، وما يريد يأكل، ما يريد يأكل، لأن طول حياته هو ماسك نفسه، ما يبغى عاد في الأخير أنه يفلت نفسه، هو يعرف أثر التخليط على القلب وعلى البصيرة، ولا يريد أنه يكون مفطر ويمتنع والخليفة يريد إكرامه، فواصل 7 أيام هو يواصل، وسبحان الله في كل شيء يفعله له أثر. فقال ابن الزبير واصل 7 أيام، فكان عمه يلومه يقول قتلت نفسك وكذا، قال أنا أعلم بنفسي. فلما علم الخليفة وكان مندفع يبغى يكرمه، يبغى كل يوم مائدة تروح ومائدة تجي إلى الإمام أحمد، قالوا له اللي حوله هم شافوا الإمام أحمد صادق 7 أيام، قالوا له يا أمير المؤمنين إن كان لك فيها الشيخ حاجة أرسله لأهله، لا تحبس عندك. ومن أول كان يبغى عنده في العسكر ويبغى يحدثه ويحدث أولاده، يبغى الإمام أحمد مو بيمهم وصوبه مو بصوب، حتى لو هذا بينصر السنة ولا أمات البدعة عنده أشياء ثانية، هذا المتوكل معروف يصير. فقالوا له إن كان لك فيها الشيخ حاجة أرسل الأهل لا يموت بين يديك، ترى لسبع أيام ما دخل جو في شيء، فأذن له أن يرجع إلى أهله. ثم بعد ذلك كان الإمام أحمد رحمه الله له دكاكين في بغداد يأجرها، وارثها من أم عبد الله زوجته، يأجرها ويأخذ غلتها ومترزق منها، هو إنسان متعفف، وعبد الله ولده شريك اللي فيها لأنه أمه وزوجته الإمام أحمد. وعبد الله أخذ من المتوكل فليسات وراح يرمم الدكاكين، رممها وزينها عشان تزيل المستاجرين، قال الإمام أحمد أفسدتها علينا، يلا خذ الأجار كله ما عادنا به، أفسدتها علينا. وقصة مع صالح وقصة يعني يجاهد لين مات رحمه الله، حتى أن آخر حياته ما تزوج، راح اشترى له أمه أم سعيد ابن سعيد أمه أمه. ليه؟ قال الأمة أقل كلفة، مين مثل الحرة تبغى لها مطالب وتبغى لها سوق وتبغى تسوي مثل الناس، الأمة مشرية من السوق وتصير نظرها دوني شوي. فقال اشتروا لي أمة أخف علي، لأنه مجاهد نفسه مرة سبحان الله العظيم، ولذلك رفعه الله. ومع ذلك أم سعيد بعد ما سكتت تقول شوف صالح ولده، صالح جنبه ما بينهم الجدار، شوف صالح وش عنده، شوف عياله احنا ما عندنا، صبر لين مات. نعم. حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال له رجال من المسلمين فإنك تواصل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا لست مثلكم، فكأنهم ما طابت نفوسهم يشوفونه صائم يبغون يسوون مثله، يعني قصدهم الحرص على الأجر، وهو عليه الصلاة والسلام قصده الحرص عليهم هم، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام ما علمه ربه إن أحيانا الحرص على الأجر يقطع الأجر، يروح الإنسان يتحمس ثم ينتهي، وكان شديد في هذا الأمر، وسبب الشدة الرأفة كما وصفه الله إنه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فهم يريدون الأجر وهو يعلم أن حرصهم هذا يؤدي العكس، كحرص عبد الله بن عمر، كحرص أبي الدرداء، كحرص يؤدي العكس أحيانا، الإنسان ما له طاقة، له طاقة معينة. ولذلك عبد الله بن عمر نفسه قال يا ليتني قبلت الرخصة في آخر عمره، فنكل بهم يوم شافهم ما انتهوا، صام بهم يوم ويوم، ويوم جاي يوم الثالث شافوا الهلال وهم منتهين كالمنكل بهم، قال لو تأخر الهلال لزدتكم حتى تعرفون. نعم. باب الصوم في السفر. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد السفر فما تأمرني؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. نعم، الحديث هذا لقصة، لأن هنا الآن مو واضح الحديث. حمزة هذا من أسلم من قبيلة سلمة، حمزة هذا يصوم الدهر إلا العيدين وأيام التشريق، وهذا يدل على أن صيام الدهر المنهي عنه هو اللي يدخل فيه الأيام المحرمة، فكان حمزة هذا رضي الله عنه فتح له في الصيام وما يضعفه، وكان يقاتل ويسافر يروح ويجي، لكن سبحان الله مفتوح له في الصيام، مثل أبو طلحة زيد بن سهل بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم صام 40 سنة ما يفطر إلا أيام التشريق والعيدين، وذكر عن عائشة أنه في سنة من السنوات صامت السنة كلها، فكان يحب الصيام خلاص تولع فيه. فإذا جاء السفر هو يسافر يحج ويعتمر ويجاهد ما يضعف الصيام. فقال يا رسول الله أنا كما ترى، يعني أنا أصوم وأحب الصيام، يسرد الصوم سرد إلا أيام العيدين والتشريق، فما تأمرني؟ قال يعني مدام هذا حالك وأنت تحب الصوم وما يضعفك، إن شئت صوم وإن شئت فأفطر. يعني إن الصيام في السفر ليس محرم، ليس محرم، مباح، والفطر مباح، وإن كان الفطر أفضل، الرخصة أفضل، إلا عاد كل إنسان وحسب ظروفه، إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. أما قول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر وهذا سيأتي، فهذا لقصة أخرى، والحديث ما يفهم إلا إذا أخذت قصته وبيئته، مثل الآية إذا عرف سبب نزولها اتضحت. فالصيام في السفر جائز، والفطر جائز، والأفضل الأتقى لله، اللي أتقى لك سوى، بس بشرط أنك ما تشق على نفسك ولا رفقتك. إذا كان تشق على نفسك أو على رفقتك، سواء مشقة جسدية أو معنوية، المشقة الجسدية أنهم ينشغلون بك، يقوموا مغرب ينتبهوا لك وأنت طايح ولا تشتغل معهم ولا يخدمونك، صار الأجر لهم الآن. وهذا هو سبب حديث ليس من البر الصيام في السفر، إن كان فيه رجل أشغلهم مغرب، يظللون عليه في يوم حار، يظللون عليه ويرشون عليه ويشيلون ويحطونه وهو صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا ليس من البر الصيام في السفر. لكن في يوم في سفر ثاني قالوا كلنا مفطرين إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، كانوا صائمين. فيدل على أن المسألة بحسب الشخص والأتقاله والأحب إليه. والمشقة المعنوية أنهم أحيانا المسافرين مثلا رفقة في سيارة واحدة ويبغون يفطرون مثلا، يبغون يأكلون، يدخلون مطعم، يروحون يجون، ويكون يعني يكون خويهم هذا صائم ويتخلف عنهم وكذا، يعني فيه مشقة عليهم أو فيه حرج عليهم، إذا شافه كذا يفطر الحمد لله. الإنسان ما يقف عند الصورة، صورة العبادة، الفقيه ينظر في روح العبادة. قد يكون الفطر أحب إلى الله، قد يكون الصوم أحب إلى الله، فيكون فقيه ينظر دائما إلى الروح. الله عز وجل ماذا يريد من العبادة؟ يريد أن تذكره، تتقرب إليه، ترضيه. نعم. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فصام، وصام الناس حتى بلغ الكديد، ثم أفطر وأفطر الناس، فكانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة فكانوا يأخذون هذا ترى الزهري، هذا من كلام الزهري، فكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث، هذا من كلام الزهري. والزهري مشهور ترى، مشهور يلحق في الأحاديث تعقيبات من عنده، تعقيبات أحيانا صحيحة وأحيانا خطأ، بس إنه يلحقها بالأحاديث، فاللي ما يفهم يحسبها من نفس الحديث. يقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام وصام الناس. وترى أيضا هذا القصة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قوي وفي ناس أقوياء وفي ناس يضعفهم السفر قطعة من العذاب، والصوم يضعفهم. فكأن عمر أو أحد الصحابة قال يا رسول الله ترى الناس فيهم الضعيف وفي ناس ما يقدرون الصوم، لكنهم ينظرون فيك أنت، إذا ما أفطرت ما حد مفطر، بيحملون على أنفسهم، وأيضا رحيل القتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الكديد، والكديد يقول عندكم الحاشية بين عسفان وخليص، يعني الآن محاذي لشمال جدة، الآن محاذي لشمال جدة على مسافة 90 كيلو من مكة على طريق المدينة. الآن وانت رايح من طريق الهجرة يجيك عسفان وخليص محاذي لشمال جدة. لما بلغ المكان هذا، وفي هناك جبل اسمه جمدان اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جمدان سبق المفردون، الذاكرون الله كثيرا الذاكرات، جمدان جبل الآن على نفس الطريق. يوم جاء هناك أفطر، شرب الماء قدامهم كلهم وأفطر الجيش. يقول عاد الزهري إن هذا آخر الأمر، يعني معناه أن الفطر هو اللي يكون الأصل في السفر، الأصل الأرض لله واللي ما في مشقة على نفسه وعلى رفقته. نعم. أخبرنا هاشم بن القاسم وأبو الوليد قالا حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجل قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا هذا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. نعم، شوف زحام، رأى زحام، معناه أنه مو بواحد اللي تكفل به، يعني زحام، في ناس يشتغلوا به، يظللون عليه، يرشون عليه، مر يغمى عليه، مر تعبان ضعيف جسمه ومع السفر ومع الصيام، فقال ليس من البر الصيام في السفر. إذن هذا الحديث يؤخذ ببيئته، انتبهوا، لأن بعض الناس يقطع الحديث من بيئته ويجعل هذه قاعدة، كل ما سئل عن الحكم قال ليس من البر الصيام في السفر. لا، ليس من البر الصيام في السفر إذا كان في نفس الوضع اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لا تطلع الحديث من البيئة، مثل بعض الناس يقول أفتان أنت يا معاذ، لو الواحد يقرأ آيات بسيطة قال أفتان أنت يا معاذ، لا، معاذ قرأ البقرة كاملة فصار فتان، قال له أنت تفتن الناس، يعني تشغلهم عن الصلاة أو نعم. أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. نعم، الأشعري من تهامة، وتهامة الآن من منطقة جيزان ورايح بدال اللام يحطون ميم، أم بيت أم سيارة أم كذا، فجاء الحديث هذا برواية ليس من أم بر أم صيام في أم سفر، على لهجتهم، على لهجة بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قاله، يعني يتكلم لهجتهم، وبعضهم قال إن الصحابي الأشعري هو اللي قاله على لهجتهم، وموجود في كتب الحديث كذا ليس من أم بر أم صيام في أم سفر، ولا زالت اللغة هذه حية وموجودة في تهامة من جازان إلى الجنوب، هذا كل زبيد وبيت الفقيه والحديدة، كل هذولا يقلبون اللام ميم وهي قريبة في المخرج فيقلبونها. نعم. حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. نعم. باب الرخصة للمسافر في الإفطار. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن أبي أمية الضمري رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فسلمت عليه، فلما ذهبت لأخرج قال انتظر الغداء يا أبا أمية، قال فقلت إني صائم يا نبي الله، فقال تعال أخبرك عن المسافر، إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. نعم، هذه رخصة، وضع عنه الصيام، وضع عنه نصف الصلاة، رخصة. لكن المسافر لو أتم الصلاة أو لو صام صيام صحيح صلاة صحيح، خلافا لأهل الظاهر اللي يقولون إن المسافر لو صام فصيامه باطل ولو أتم الصلاة فإتمامه باطل، لا، هذا ليس بصحيح، إن الله وضع عنه يعني رأفة به، ولو أخذ بالعزيمة يأخذ، لكن الرخصة خير له. أبو هريرة رضي الله عنه له قصة طريفة، دائم يحب يرسخ الأحكام بالطرفة أو بالأشياء الغريبة، هذا مهارة عنده، لأن سبحان الله أحيانا ما عاد تنسى، مثل كان إذا لقي الصبيان والشباب في المدينة يقول إذا أحد منكم قابل عيسى بمريم أدركه يسلمني عليه، يقول ترى أبو هريرة سلم عليك، هذا يرسخ عندهم عقيدة نزول عيسى في آخر الزمان، فكان كل ما شاف واحد يقول إذا شفت عيسى سلمني عليه، وله قصص مشهورة عنده. فمرة كان في سفر وكان معه خبرة، معه جماعة، تعرفون السفر كل جماعة لحالهم يأكلون سوء، يام قربوا غداهم وهو كأنه منسدح ولا، قالوا الواحد منهم راح قل لأبو هريرة يجي يتغدى معنا، يام راح له قال أبو هريرة أنا صايم، يام بدوا يأكلون جاء أبو هريرة وكل معهم، من يتهمون الآن؟ يتهمون المرسول، فأخذ ينظرون إليه قالوا أمك تقول أنه صايم؟ قال هو اللي قال لي، استحوا الصحابي يتغدوا عنه، فقال أبو هريرة صدق إني قد صمت 3 أيام من الشهر، وإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام 3 أيام فكأنما صام الدهر، فأنا مفطر وصائم، مفطر بالحقيقة وصائم في الأجر، لأن مكتوب لي الدهر كله صائم. القصة هذه والحركة هذه اللي سوها أبو هريرة رسخت المفهوم هذا، إنه يأكل هو صائم، بمعنى صائم في الأجر، من صام 3 أيام من الشهر فكأنما صام الدهر كله. نعم. قال أبو محمد إن شاء صام وإن شاء أفطر. إن شاء صام وإن شاء أفطر، يرد على أهل الظاهر وغيرهم، لأن بعضهم يجعل الحديث على ظاهره يقول إن الله وضع عنه معناه أنه لو فعل لو صام أو أتم الصلاة فعله باطل. لا ليس بصحيح، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم. باب متى يفطر الرجل إذا خرج من بيته يريد سفرا. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذهل الحضرمي أخبره عن عبيد بن جبير قال عندنا بن جبر يقوله الصحيح. طيب، عند العجلي وفي التهذيب وفروع التهذيب كلها جبر مصري هذا. نعم. قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع فقرب غداءه ثم قال اقترب، فقلت لست ترى البيوت ألست ترى البيوت؟ فقال أبو بصرة أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هذا الآن متى يبدأ المسافر يترخص؟ إذا جعل البلد خلف ظهره وخرج من البيوت. لكن الآن أبو بصرة في النيل، والفسطاط الآن اللي هو فيه الجيزة وفي جانب القاهرة هذه اللي بنوا الصحابة، وركب النيل مسافر ودفع في السفينة، خلاص البيوت كلها خلف ظهره، ما عاد قدامه بيوت، وهو الآن في البحر في النيل في النهر، فقرب غداءه والبيوت يشوف. فقال له عبيد هذا هل استترى البيوت؟ قال ترغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني متى الآن؟ مدام أنه دفع الآن، اللي يخرج من الرياض لين تسفر له الأرض، حتى لو كان إذا التفت يرى البيوت يترخص مدام أنه انفرد من الرياض. ولذلك في أثر جيد عن علي رضي الله عنه يوضح هذا. علي طلع من الكوفة مسافر، يوم بغى يفطر رأى خص، الخص عشة، عشة واحد ساكن في أطراف الكوفة، فقال لولا هذا الخص لا أفطرنا. معناه أنه ما دام باقي آخر بيت في البلد لا تفطر، فإذا انفردت عن البلد أفطر. قال لولا هذا الخص لا أفطرنا. وكذلك وأنت قادم للبلد تكون مسافر إلين تصل هذا الخص، يعني أول بيت في البلد مدام أنه مستوطن صاحبه، قال لولا هذا الخص لأفطرنا. والمسافر هو من أسفرت له الأرض، الأرض تكون عليها بيوت ومزارع وكذا، فإذا أسفرت فهو مسافر. قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض، إذا ضرب في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال العلماء إذا جعل عامر قريته خلف ظهره أو عامر بلدي خلف ظهره، عند ذلك يترخص، مثل أبو بصرة هنا جعل عامر البلد خلف ظهره، كون يرى البيوت ما يضر هذا إذا كانت خلف ظهره ليست أمامه. وأما من قال إنه يترخص في البلد فليس بصحيح، من قال إنه يترخص في البلد ليس بصحيح، لأنه مو مسافر، ما بعد أسفرت له الأرض، يمكن يتغير نيته. وعلى هذا العلماء قاطبة كما فعل علي رضي الله عنه. وأما فعل أنس يحتجون بفعل أنس إنه لما ركب ناقته أفطر، أما الصلاة ما يختلفون فيها إنك ما تقصر الصلاة إلى أن تضرب في الأرض، لكن الكلام في الفطر فقط اللي فعل أنس. أنس قالوا لما ركب ناقته أفطر، لكن أيضا كما ذكرنا أن أنس وين كان ساكن؟ لا حتى مو بآخر بيت، أنس ساكن الحالة في الزاوية، منطقة اسمها الزاوية، وبس هو عياله، تبعد عن البصرة يمكن ميلين، يعني تقريبا 3 كيلو 4 كيلو، فهو ساكن في منطقة هو أصلا مسفرة له الأرض، مغر هو عياله هناك، أكيد إذا ركب ناقته الأرض مسفرة له، ليس هو في عامر بلد يعني مثلا في وسط الرياض يفطر. هذا حتى فتنة للناس وحجة للعصاة، أن يفطر يقول أنا ناونا أسافر وهو في وسط البلد، كل يوم يفطر يقول أنا ناونا أمشي. لا، لا تفطر لين تمشي حقيقة وتجعل الرياض خلف ظهرك، وعاد المحتال له طريقة ثانية. ففعل أنس يحمل على هذا، أنه كان في الزاوية، منطقة اسمها الزاوية، هو لوحده هو أولاده، والأرض مسفرة له من يوم ركب ناقته، والأرض مسفرة له. والاحتمال الثاني أن هذا أمر يخص أنس، وعلي رضي عنه أفقه منه وخليفة، وعلي قال لولا هذا الخص لأفطرنا. يعني حتى لو فرضنا أن أنس في منطقة عامرة، لو فرضنا خلاص هذا رأي خصه، والصحابي دائما نأخذ برأيه إن لم يخالف أحد غيره، فكيف قد خالفه من هو أكبر من سن وأكبر من علم وخليفة؟ وهو علي رضي الله عنه. نعم. باب من أفطر يوما من رمضان متعمدا. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من شهر رمضان من غير رخصة ولا مرض فلن يقضيه صيام الدهر كله ولو صام الدهر. نعم. هذا الحديث يقولون فيه ضعف لأجل أبو المطوس هذا، وإن كان أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم، فعلى فرض صحته له وجهين. هو الوجه الأول، الوجه الأول إن ما فيه ذنب، ما جعل الله ذنب إلا جعل توب، ما فيه ذنب إلا له توب، حتى الشرك له توب، حتى قتل المؤمنين، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أحرقوهم في الأخدود ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، فكل ذنب له توبة. فاللي يفهم من هذا الحديث إن من أفطر يوم بدون عذر ما عاد له توبة أبدا، هذا ليس بصحيح. وأما الوعيد اللي فيه فإن إن اللي يتعمد يصوم يوم يفطر يوم من رمضان من غير رخصة ولا مرض إن حتى لو تاب وكذا يتوب إن شاء الله الله عليه، لكن لو بيصوم الأيام كلها هو ما تاب ما يقضي، لو بيصوم الدهر كله ما يقضي، لأنه الآن يلعب، كيف يصوم الدهر ويترك يوم من رمضان من غير عذر؟ فهذا فيه وعيد شديد، لكن ليس فيه إغلاق باب التوبة. وهذا يدل أيها الأخوة على مسألة شهيرة، وهي أن ترك الأوامر أشد من فعل المعاصي، ترك الأوامر أشد من فعل المعاصي، لأن خطيئة إبليس كانت ترك أمر، وخطيئة آدم كانت فعل ذنب مخالفة نهي، لأن ترك الأوامر في داخله استهتار، لو تفكر في ترك الأوامر فيه استهتار وفيه استكبار أحيانا وفيه تولي، إذا قال لك الله صلي وما تصلي، قال لك صوم ما تصوم، يقول لك حج ما تحج، هذا لو تفكر في ترك الأوامر أشد. ولذلك إبليس ما سجد لأجل الاستكبار، أبا واستكبر. أما فعل المعاصي أحيانا لا يصحب استهتار ولا يصحب استكبار، لكن ضعف قوة وغلبة هوى وطائف من الشيطان مسه فعصى، فهذا ليست مثل هذا. ولذلك مهما كان ننتبه دائما، أو المقصود هنا الجنس، ترى الجنس مع الجنس، وليس معناه أن كل أمر أشد من كل نهي، لا، يمكن في أوامر أخف من معاصي، مثل القتل مثل الزنا مثل السرقة كلها معاصي، وفيه أوامر أخف منها، لكن المقصود الجنس دائما وخاصة الفرائض. فمثلا الحكم بما أنزل الله أمر، حتى لو قلنا أنه ليس بكفر لكنه شديد جدا، أمره شديد جدا، لأنه الله يقول لك احكم بما أنزل الله وما تحكم، هذا فيه استهتار وفيه استكبار، وإن كان ليس بكفر من حيث الأصل إلا إذا صاحبه أشياء أخرى. نعم. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت عمارة بن عمير يحدث عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة رخصه الله له لم يقضي عنه صيام الدهر. نعم. إذن لم يقضي عنه صيام الدهر، هذا وعيد على ظاهره، ولكن لو تاب تاب الله عليه، فقط حنا نريد أن نقول لو تاب تاب الله عليه. أما لو يبغى يصوم بدون توبة ما ينفع صيام الدهر كله، لو يبغى يصوم بدون توبة ما ينفع ذلك. بعض الناس يمكن يجي رمضان في الحر ولا في يجي يوم شديد الحرارة فيقول أبفطر وبصوم 10 أيام في الشتاء، ما يقضي هذا الشيء، لين يصوم رمضان اللي الله شرعه. باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهارا. حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلكت، فقال وما أهلكك؟ قال وقعت امرأتي في شهر رمضان، قال فأعتق رقبة، قال ليس عندي، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال أين السائل؟ تصدق بهذا. فقال أعلى أفقر من أهلي يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم إذن، وضحك حتى بدت أنيابه. عليه الصلاة والسلام. أهم مسائل الصيام المفطرات، أهم مسائل الصيام، لأن باب الصيام باب صغير إذا قرن بباب الصلاة وباب الحج والزكاة، مسائل قليلة ومحصورة والإشكال فيه بسيط، الإشكالات اللي في الصيام سهلة يعني. ولذلك تجد أسئلة الناس في كل رمضان هي نفسها، والعجيب أن أحيانا نفس السائل كل سنة يسأل نفس السؤال، يسأل عن بخاخ الربو ولا يسأل عن هذا، نفس السؤال ونفس السائل كأنه ما يعقل ولا. أسئلة باب الصيام سهل، لكن أهم شيء فيه المفطرات. ما هي مفطرات الصيام؟ مفطرات الصيام جنسين، شيء إدخال وشيء إخراج، شيء إدخال وشيء إخراج. الإدخال مثل الأكل والشرب، ها؟ الأكل والشرب كلمة وما في معناهما كلمة مشكلة. ليه؟ لأنهم يقولون وما في معناهما يعني مما في معنى التغذية، كلمة يعني صحيحة وغير صحيحة فيها إشكال. الأصل أنك تمسك البطن وما حوى وتمسك الفم ما يدخل شيء. وش معنى الإمساك؟ كما قلنا بالأمس نية مع إمساك، الإمساك أنك تمسك تماما، حتى لدرجة أن الصحابة قالوا الكحل يفطر إذا وجد طعمه في حلقه. طيب الكحل هل هو في معنى الأكل والشرب؟ بمعنى هل فيه تغذية؟ لا، ما في تغذية، كحل، كحل العين إذا وجد طعمه في حلقك يفطر، لو بلع حصاه متعمدا يفطر. طيب الحصاه أكل ولا شرب ولا في معناهما؟ ليست معنى، ليست في ذلك، ليست من ذلك. لو أكل له خيوط ولا أكل له شعر ولا شيء مثله كله ما يدخل شيء. الجوف كذلك، النخامة عزكم الله، النخامة لو تعمد وصلت إلى لسانه وبلعها يفطر إذا كان متعمد. إذن مسألة ما في معناهما هذه فيها إشكال، ودائما عبارات الفقهاء البشرية تفتح باب إشكالات، لأن معناها أني أدخل أي شيء ليس في معنى الأكل والشرب، لا، بل نقول الإدخال معناه أنه لا يدخل الجوف أي شيء. الأصل الجوف لا يدخله أي شيء مطلقا، هذا معنى الإمساك. والجوف له مداخل معتادة ومداخل غير معتادة. الجوف يقولون الإنسان فيه جوفين، أنت لو تفكر في جسمك فيه منطقتين مجوفة والباقي مصمت، يديك مصمتة ورجليك من الورك إلى الأخمص مصمتة، عندك جوف الرأس وجوف البدن، الرأس مجوف والبدن مجوف، هذا الجوفين هذه لا يدخلها شيء. والمنافذ، المنفذ المعتاد الأساسي هو الفم، هذا المنفذ الرئيسي أو المدخل الرئيسي. كذلك المنفذ السفلي اللي هو فتحة الدبر، هذا أيضا ما يدخل معه شيء. ولذلك العلماء عندنا، هيئة كبار العلماء، كانوا يفتون بأن الحقن الشرجية والتحاميل وهذه إنها ما تفطر، وبعدين جو الأطباء وقالوا إن هذه الأشياء تمتص الأمعاء اللي تدخل من أسفل، تمتص الأمعاء وقد تسبب له قوة وقد تعطي معنى الأكل والشرب. نفس الأشياء هذه، لأن الأمعاء هي اللي تمتص الطعام والشراب سواء جاء من فوق ولا من أسفل. ففيه فتوى للمشايخ وموجود في أهل كبار العلماء أن بعد جلسة مطولة مع لجنة من الأطباء قالوا إنه ليس اللي يدخل مع من أسفل إنه معناه ما يؤثر في الجسم أو ما يعطي قوة، أو لا، قد يعطي قوة بامتصاص الأمعاء له. فإذن أي فتح، في فتحات غير معتادة مثل العينين قد يدخل فيها شيء وتحس بطعمه في الحلق، كذلك الأذن، الأذن ما أدري عاد ما دخلها لكن قد فقالوا غير المعتاد هذا اللي يدخل في الجوف إذا أحس بطعمه في الحلق فإنه يخشى أنه يؤثر في صيامه، والفم لا شك فيه. فإذا الإدخال ما يدخل الجوفين شيء، هذا هو الأصل. حتى الدخان عزكم الله، التتن، التبغ، هذا يدخل هواء، لكن هواء مشبع بشيء يؤثر في الدم. لو تأخذ تحليل بعد ما يدخن تجده موجود في الدم، إن هذا مدخن. إذن هو تمتصه الرئتين وكذا ويروح في الجسم، هذا أيضا يفطر الدخان. فممنوع الإدخال، ومنه الجماع حتى لو ما أخرج الماء الدافئ، الجماع العلاج مفطر، هذا يدخل في الإدخال. الإخراج أيضا يشمل أربعة أشياء، إخراجها يضعف الصائم، إخراجها عمدا يضعف الصائم، والمقصود أن الصائم ما يضعف يكون متماسك، لأن الشريعة هكذا. ما هي الأشياء الأربعة اللي إخراجها عمدا يفطر؟ القي إخراج لماذا؟ يضعف. أو ثلاثة، هي يمكن أربعة ولا ثلاثة. القي إخراج للطعام والشراب، إخراج الطعام والشراب، فإذا كان عمدا يفطر بالإجماع لأن يضعف الصائم، ما في شك أن المستقي يضعف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاء توضأ والوضوء ينشط. أما لو ذرعه القي فإنه لا يفطر. الأمر الثاني المني، لا شك إن الإنسان إذا خرج منه الماء هذا ماء الحياة جوهر الحياة إنه يضعف، ولذلك أيضا يشرع له الغسل والوضوء، وهذا أمر حسي يعني الضعف هذا. فإذا تعمد إخراج المني وهو صائم أفطر، سواء باستمناء وإن كان محرم أو بجماع أو بغيره. أما لو خرج منه الماء بدون عمد كالاحتلام فإنه لا يفطر، مثل من ذرعه القيء. الأمر الثالث الدم اللي هو الأساس، لو تعمد إخراجه بالحجامة أفطر. كذلك التبرع بالدم إذا كان يضعفه، ولا شك يضعف، ولذلك الآن يعطون عصيرات يعطونه ماء بعد التبرع، لا يتبرع صائم. قال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. أما لو خرج الدم بدون عمد، مثل لو جرح أو جاء حادث أو شيء بدون عمد فإنه لا يفطر، إلا إذا ضعف يجوز له الفطر. في شيء رابع غير الدم والمني والأكل والشرب؟ يمكن هذه. وكذلك من الإخراج الخروج من الملة، يفطر الصائم إذا كفر أعوذ بالله، يعيد صيام يومه هذا. تعدينا الوقت، نكمل إن شاء الله. نسأل الله أن يفقهنا في الدين ويتوب علينا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.